أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالحديث موصول مع مختصر الإمام الحضور، ونبدأ هذا اللقاء في باب زكاة الفضة. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين، قال: ليس فيما دون، يعني ليس فيما هو أقل من 200 درهم صدقة، أي زكاة. إذا نصاب الفضة بدايته 200 درهم، فإذا كان 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، 5 من 200 يعني 2.5 من 100، وهذه هي زكاة النقدين، زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة ما يقوم مقام الذهب والفضة من النقود المستحدثة، فشأنها شأن الذهب والفضة من بعد ما ألغي التعامل بالذهب والفضة وتوقف ضرب هذين المعدنين نقودا وحلت أوراق بنكنوت محل الذهب والفضة، فقامت هذه الأوراق مقام الذهب والفضة فصارت أثمانا للأشياء، رغم أنه ليس لها قيمة ذاتية. ورقة النقود التي هي 100 دولار، إذا لم تكن هذه الورقة مضمونة من البنك المركزي في أمريكا، ما قيمتها؟ لا شيء. ورقة فئة 200 جنيه مصري، إذا هذه الورقة البنك قال لا أتعامل بها، ما قيمتها؟ لا شيء. فليس لها قيمة ذاتية إلا أنها حلت محل النقدين الدراهم والدنانير، فصار يدفعها المشتري في السلعة فتحل له السلعة، وصار يدفعها المستأجر للمسكن فيحل له الانتفاع بالمسكن، وصار يدفعها مهرا للزوجة فتحل. إذا هي قامت مقام الذهب والفضة، فتقوم أيضا في الزكاة مقام الذهب والفضة، وفيها ربع العشر، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40 درهما فيكون فيها درهم. وال40 درهم تمثل ايه من 200؟ وال40 من 200 تمثل الخمس، فما زاد عن 200 درهم ليس فيه زكاة حتى تصل الزيادة وتبلغ 40 درهم، فإذا بلغت 40 درهما ففيها درهم، ففيها درهم، لأن 200 درهم فيهم 5 دراهم. هذا مذهب الإمام، و ذهب الصاحبان إلى أن النصاب كما هو متفق عليه 200 درهم وما زاد فبحسابه. إذن على رأي الصاحبين في الذهب والفضة، في الذهب والفضة ربع العشر ما دام قد بلغ النصاب، ما دام قد بلغ النصاب ففيه ربع العشر، وكل ما زاد عن النصاب فبحسابه، ما زاد عن النصاب فبحسابه. وعند الإمام يوجد عفو، وهو ما زاد عن 200 ونقص عن 240، الزيادة بين هذين الرقمين معفاة من الزكاة. والذي عليه الفتوى الآن في هذا الأمر هو قول الصاحب، وإن كان الراجح في المذهب ما ذهب إليه الإمام، ما ذهب إليه الإمام. قال رحمه الله: ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40 درهما فيكون فيها درهم، ثم في كل 40 درهما درهم. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: ما زاد على 200 فزكاته بحسابه. وضح هذه المسألة؟ فزكاته بحسابه. نتكلم عن زكاة الفضة، فلو زاد درهم واحد بقى 200 واحد، يبقى فيها ربع العشر، 210 ربع العشر، 230 ربع العشر، وهكذا. وقال: وإذا كان الغالب على الورق الفضة، كان الغالب الفضة. مضبوط عندكم الفضة ولا مش مضبوط؟ الفضة فهي في حكم الفضة، يعني إذا اختلط الفضة لما ضربت معادن أو غيرها بغيرها، فإن كان الغالب في الوزن الفضة أخذت حكم الفضة، وإن كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض، عروض التجارة، يعني تقيم بما يساوي النصاب، فإن بلغت النصاب أخرجت زكاتها وإلا فلا. ويعتبر أن تبلغ قيمتها نصابا بصرف النظر عن وزن الفضة الموجودة في هذه العروض، هي في حكم عروض التجارة وزكاتها زكاة عروض التجارة. والمعروف إن زكاة عروض التجارة مشروعة، ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة، يعني متى بلغت قيمة العروض نصابا أديت عنه الزكاة. هذا بالنسبة للفضة، والذهب مثل ذلك. قال رحمه الله: ليس فيما دون، طبعا الدرهم في حوالي وزنه بالجرامات كان حوالي 4 جرام تقريبا. الدرهم الواحد وزنه 4 جرام تقريبا. فلما يبقى 100 درهم في 4 يبقى كام؟ 4 4 في 200 800 جرام يعني قرابة الكيلو 4-5 كيلو كده 4-5 كيلو. فهذا هو النصاب. الذهب بالمثقال، والمثقال وزنه كام؟ 3. المثقال وزنه 4.25 4.25 تقريبا. هنا مكتوب 4.23 59، وبعد فترات دول 24 قبل ما قربوها الغلاف. 24 يعني 4 جرام في 20 مثقال ب 80. 20 مثقال، المثقال 4 جرام وربع، يبقى تقريبا 85 جرام. وده نصاب الذهب، نصاب الذهب 85 جرام تقريبا. ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب صدقة، يعني زكاة. فإذا كانت المثاقيل 20 مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال، نصف مثقال من 20 مثقال، يعني نصف إلى 20، نصف إلى 20 يعني 2.5%، نصف إلى 20 يعني ربع إلى 10، ربع إلى 10، ربع العشر اللي هو 2.5%. ثم في كل 4 مثاقيل قيراطان، وده برضه مذهب الإمام زي ما قال النووي. ثم في كل 4 مثاقيل، يعني إذا كانوا 21 مثقال، 22 مثقال، 23 مثقال، فكلها فيها إيه؟ فيها نصف مثقال عند الإمام. 20 إلى ما قبل 24 فيها نصف مثقال. فإذا بلغت 24، نلاحظ أن 4 هنا يساوي 40 هناك، هذه 5 النصاب وهذه 5 النصاب. فإذا ثم في كل 4 مثاقيل قيراطا، قيراطان من هذا تقسيم المثقال إلى قرارين، قيراطان هذه تساوي أيضا ربع عشر للأربعة مثاقيل، قيراطان هذه تساوي ربع عشر للأربعة مثاقيل، كما إن نصف المثقال هو ربع عشر العشرين مثقال. وليس فيما دون 4 مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة كما مر في زكاة الفضة. قال: وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة. التبر هو المعدن غير المصفوف غير المضروب غير المضروب نقود تك يعني فضة خام ذهب خام في التب سواء ذهب أو فضة فيه زكاة ربع العشر أيضا وحليهما إذا صنع بل مصنوع غير المصنوع بل وفي الآنية المصنوعة من الذهب والفضة سواء أكانت مصنوعة لغرض مباح أو لغرض غير مباح معلوم أنه لا يحل الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ولا استعمالها ملاعب لكن هب أنها صنعت وامتلكها مكلف فيها الزكاة متى بلغت النصاب متى باب زكاة عروض قال الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت يعني من شيء من أي شيء كانت عروض التجارة فالزكاة فيها واجبة اللي يسجل في الورق يسجل في عروض التجارة الورق عروض تجارة الأقلام عروض تجارة المضية عروض تجارة الأدوات الكهربائية عروض تجارة الإلكترونيات عروض تجارة وهكذا الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الورق وقد تبلغ نصابا من أحدهما دون الآخر فالمذهب أنها متى بلغ نصابا من أحدهما من أحد النقدين وجبت زكاته وأظن كان في دراسات تقول إن نصاب الفضة كان قريب من نصاب الذهب في القيمة في عصر التشريع في عصر التشريع الآن الاختلاف كبير جدا بين نصاب الذهب ونصاب الفضة فصار الذي يملك نصاب فضة الآن 200 درهم اللي هم حد يعرف جرام الفضة بيساوي كام تقريبا؟ 40 كتير انا سالت قبل الشهر كان 30 او 33 كان الفضة الطيبة يعني 23 شوفوا لو 20 في 800 20 في 8 16 يعني كام يعني 1600 اللي معاه 1600 جنيه 16 ألف في حين إن نصاب الذهب لو انت قلت على 435 85 جرام طيب لا اي يعني اقل من 40 قليلة وفوق 35 35 بس هذا برضو يعتبر فضة أنا كنت أظن الفضة أرخص من كده بكثير فإذا بلغت عروض التجارة نصابا من أحد النقدين وجبت فيها الزكاة. والمذهب على أنه على ذلك، يعني تزكى عروض التجارة متى بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين، يعني من أحد النقدين يعني من أدناهما، من أدناهما، لأن لو من أعلاهم فإذا بلغت أعلاهم فقد بلغت أدناهم بالضرورة. قال يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين، واضح منهم. وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة. مسألة مهمة، وهي إن العبرة باكتمال النصاب في أول الحول وفي آخره، فمتى اكتمل النصاب فقد بدأ الحول، ثم يبقى الحول ما بقي من النصاب شيء، فإذا اكتمل الحول ننظر هل تم النصاب في آخر الحول أم لم يتم، فإذا تم فقد وجبت الزكاة، ولا عبرة بنقصان النصاب في أثناء الحول. أما إذا هلك النصاب كله، مش هلك معنى التلف، لا هلك أو استهلك، أنفقه، إذا أنفق النصاب كله أو يعني نقص، إذا أهلك إذا هلك النصاب كله استهلك هو يثمر، إذا هلك لا يثمر، لا مش في الضمان، هو لم يجب عليه شيء، لا الحول يعني حال عنده في حوالي يعني لم يكن حول كامل. إذا اكتمل النصاب في أول الحول ثم نقص ثم تم في آخر الحول فالزكاة فيه واجبة. هذه المسألة الثانية، إذا اكتمل النصاب وبدأ الحول لاكتمال النصاب ثم هلك النصاب كله لم يبق معه شيء فقد انقطع الحول، فقد انقطع الحول، ويترتب على ذلك أنه لا يبدأ حوله الزكوي إلا إذا ملك نصابا، فإذا ملك نصابا فقد بدأ حوله من جديد، فقد استأنف حوله. واضح الفرق بين الاثنين؟ في حالة النقصان الحول باق، ونحن ننتظر إلى آخر الحول الذي بدأ باكتمال النصاب، فإذا اكتمل النصاب في آخر الحول وجبت الزكاة، وإذا لم يكتمل النصاب في آخر الحول لم تجد الزكاة، لم تجد الزكاة، ويبقى منتظرين نستأنف حولا جديدا متى اكتمل النصاب. واضح هذا؟ لما يكتمل الوقت في وقته، الآن دخل وقته، السنة القادمة يأتي حوله لم يكتمل الحول، يعني لم يتم النصاب. بعد كم يعني اسبوع وكذا وصل النصاب، ثم يمكن يعني الان هو عنده نصاب لازم عليه ان يحول عليه الحول، فحال عليه الحول الا يعني لم يتم يعني نقص حول النصاب ده، فلم هو لم يجب عليه الزكاه. لكن إذا مضى عليه كم شهر أو كم يوم ثم اكتمل المسؤول سينتج يبدأ حول جديد، يعني لا ينسخ الإزمار. أي نعم، يعني يبدأ. نعم، لم يتحقق فيه ملك النصاب حوله، لم يتحقق فيه ملك النصاب حوله. قال رحمه الله: وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة. خلاص، مسألة جديدة. قال: وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء. مسائل مهمة. أولها عروض التجارة تضم إلى النقود، نحن نعبر بالنقود لأنها قامت مقام الذهب والفضة الآن، وما فيش عملة الذهب وعملة بالفضة. فمن يملك عروض تجارة يملك سلع، أيا كانت هذه السلع، إذا أراد أن يحسب زكاته فعليه متى بلغت نصاب أن يعلم أن حوله الزكوي قد بلغ، ثم ينتظر إلى نهاية الحول، فيأتي في نهاية الحول فعليه أن يضم قيمة عروض التجارة إلى ما يملك من نقود. فايدة الدية إيه؟ لصغار التجار الذي لا يملك عروض تجارة تكمن النصاب، لكن إذا ضمها لما معه في الخزينة، في البنك، في الحافظة، تكمل النصاب، فهذه يضم بعضها إلى بعض، عروض التجارة تضم إلى النقود. طب بالنسبة لكبار التجار تضم بحيث إن هذه تجمع على تلك ويزكي الكل زكاة النقدين اللي هي ربع العشر 2.5%. الكلام ده إذا يعني سواء كانت النقود اللي معاه تكمل نصاب أو لا تكمل نصاب، لكن الفائدة تظهر فيما إذا لم تكن تكمل نصاب. فإذا لم تكن تكمل النصاب بنفسها لكن إذا ضمت إلى عروض التجارة هيكتمل النصاب، فيظهر من الأثر، فيجب أن تضم وتضاف إلى عروض التجارة ويزكي الجميع، لأنه إذا لم يضمها يبقى يزكي عروض التجارة فقط التي بلغت نصاب، فما يزكي ما معه. وقد لا يكتمل النصاب من عروض التجارة وحده ولا من النقود وحده، فإذا ضم أحدهما إلى الآخر يكمل نصابه. المثل والواجب هو الظهر. وضحنا في المثال. وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء. مسألة في الفقه الحنفي مشهورة. بعد اتفاقهم على ان الذهب يضم للفضة والفضة تضم للذهب، هذا الضم يكون بالقيمة ولا بالأجزاء؟ والخلاف ده خلاف له أثر أم ليس له أثر؟ لكن الخلاف له أثر. فلو قلنا يضم الذهب إلى الفضة مثلا بالأجزاء، بالإيه؟ بالأجزاء، يعني إذا ملك نصف نصاب الذهب اللي هو 10 مساقين وملك آنية من الفضة، آنية من الفضة وزنها 90 ايه؟ 90 درهم 90 درهم، فيبقى ده بالأجزاء ما يكملش نصاب. إذا قلنا الضم بالأجزاء لأن الذهب نصف نصاب والفضة لم يكمل نصف إيه؟ نصاب. حتى لو كانت آنية الفضة التي تزن 90 درهم تساوي أكثر من نصف نصاب، تساوي أكثر من نصف نصاب، ممكن وزنها 90 لكنها تساوي 100 و120 درهم. بالأجزاء يعني بالوزن، بالأجزاء بالوزن. فربع نصاب ذهب مع 3/4 نصاب فضة يكملوا نصاب، يكملوا نصاب. ده ضم بالأجزاء. أما ضم بالقيمة فمثلا لو ربع نصاب ذهب وفضة لا تكمل 3/4 نصاب وزنا لكن قيمة تبلغ، يبقى هنا الضم بالقيمة يكمل وبالأجزاء لا يكمل. ده الخلاف بين الإمام بيقول في ضم بالإيه؟ بالقيمة، والصاحبين بيقولوا بالأجزاء. انظروا للمثال المضروب هنا. قال وكذلك يضم الذهب إلى الفضة لجامع الثمانية. وخلي بالك لجامع الثمانية دي الكلمة دي تفيد عندما تحرم تبرهن على إن النقود تقوم مقام الذهب والفضة ويجب فيها ما يجب في الذهب والفضة، إن العلة الثمانية دي موجودة في الجنيهات والريالات والدولارات والدراهم، نعم موجودة، يبقى خلاص يجري عليها ما يجري على النقدين. يقول لجامع الثمانية بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة، لأن الضم لما كان واجبا كان اعتبار القيمة أولى في عروض التجارة. وقال لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة وإنما يضم أحدهما للآخر بالأجزاء، لأن المعتبر فيهما القدر دون القيمة، حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من 200 وقيمته فوقها. عند مين؟ عند الصاحبين. عند الصاحبين لا تجب في مصوغ حلي ونحوه وزن أقل من 200 درهم، لكن قيمته أعلى من 200 درهم. فالصاحبين بيقولون طبعا ده باتفاق لا تجب فيه الايه؟ لا تجب فيه الزكاة، لأن ده هيزكى زكاة دراهم، مش زكاة عروض التجارة. الدراهم أقل النصاب فيها 200 درهم، هذا لم يبلغ 200 درهم. طيب، وقال لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة وإنما يضم أحدهما للآخر بالأجزاء، لأن المعتبر فيهما القدر دون القيمة، حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من 200 وقيمته فوقها. قال في التصحيح ورجح قول الإمام الإسكندري والزوزني وعليه مشى النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة، وقال في التحفة وقوله أنفع للفقراء وأحوط في باب العبادة، فهو الضم بالإيه؟ الضم بالكلمة. والصاحبين يقولوا الضم بالأجزاء. قد عرفنا يعني إيه بالقيمة ويعني إيه بالأجزاء. بالأجزاء يعني ربع نصاب مع ثلاث أرباع نصاب من النوع الآخر، أو نصف نصاب، يبقى عايزين نصف نصاب في المعدن الآخر، وهكذا بالأجزاء. نكمل النصاب واحد صحيح. أما الضم بالقيمة فالاعتبار بأن أحدهما، إن إذا ضم بعضهم لبعض يبلغ قيمتهم مع بعض نصاب. إذا ضم الذهب للفضة تبلغ قيمته إيه؟ تبلغ قيمته نصاب. واضح يا جماعة؟ خلاص كده ننتقل إلى باب زكاة الزروع. يقوم عروض التجارة بما هو أنفع للفقراء والمساكين. إذا كانت قيمة عروض التجارة تبلغ نصاب الفضة ولا تبلغ نصاب الذهب، قومت بالفضة ووجب عليه أن يخرج عنها الزكاة ويكون بالسكن. أما لو قومها بالذهب وكانت لا تبلغ نصابا، يترتب على ذلك عدم إخراج الزكاة. فقومها بما هو أنفع للفقراء، يعني بأقل النصيبين قيمة. قالوا إن عروض التجارة تزكى إذا بلغت قيمتها نصابا. من أي النقدين؟ من أي المعدنين؟ قد تبلغ نصابا من الفضة ولا تبلغ من الذهب، حينئذ يبقى المعتبر الفضة، لأن هذا هو الأنفع للفقراء، لأن تقويمها بالفضة يجعل الزكاة عليه واجبة. في الشرح ولا في النقل؟ تفضل كده اقرا من اول فين. قال الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنا مما كان إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب يقومهما. طب عندنا من الذهب أو الورق ماشي. يقومهما لما هو أنفع للفقراء والمساكين منها. وقال أبو يوسف يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما للنقدين يعني. وقال أبو يوسف يقوم مما اشتراه به فإن اشتراه بغير الثمن يقوم بالنقد الغالب في المسك. قال محمد لغالب النقد في المسك على كل شيء. مش موجود هذا المسك اللي معانا حتى معاه كده ماشي متابع. نفسه اللي غالب معاه استاذ لا ما معي انا معي اكتسب كله اكتسب كله واحدة بس مختصر واحدة حتى هذه يعني أنا قرأت في أكثر من نسخة في اللغة ما مرت علي ربما الكلام أقرأه ثاني كده بما هو إيه يقومها أيوة بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما أيوة. وقال أبو يوسف يقومها يقوم عروض التجارة بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما من الذهب أو الفضة. وقال أبو يوسف أيوة يقومهما اشتراه به كلام معقول. فإن اشتراه به وارد أن يدخل في نسخة أخرى مخطوطة تفضل لا تفضل تفضل اقرا. قال ابو يوسف ومحمد ولا ابو يوسف بس؟ قال ابو يوسف يقوم مما اشتراه به يقوم عروض التجاره يقوم يقوم مش يقوم يعني يقوم مما اشتراه. فان كان اشترى بالذهب يقومها بالذهب وان كان اشترى بالفضه يقومها بالفضه. كلام معقول في النظر فإن اشتراه بغير الثمن أيوة بغير الثمن يقوم بالنقد الغالب في المسك. فإن اشتراه بغير الثمن كأن المقايضة طريق الهدية يعني بغير الثمن فتح الله لك صحيح. فإن اشتراه بغير الثمن ها يعمل ايه؟ يقوم بالنقد الغالب في المسك. يقوم بالنقد الغالب. فان كان النقد الغالب دراهم يقوم بالدراهم وان كان النقد الغالب الدنانير الذهب يقوم بالايه؟ كلام فقهي معقول جدا يخفى عليه كثير. وقال محمد لغالب النقد في المسك على كل حال. وقال محمد لغالب النقد يقوم بغالب النقد في المصري على كل حال. وطبعا النقد عندهم ما كانش غير يا ذهب يا فضة. حتى الفلوس هذه ما كانوش يعتبروها الفلوس وكان يقصد بها الكسر براهم كده اللي معمولة بمعادن أخرى. فكان بس يجيبوها عشان هم بيكرهوا انهم يكسروا في الدينار ما كانوش بيعتبروها حتى من الأثمان كانوا يعتبروها ملحقة بعروض التجارة. كلام يعني معقول وارد إن هو يكون في بعض نسخ المخطوط. تعرفين الكتب دي طبعت على أساس أصولها من المخطوطات فوارد إن تكون دي زيادة في نسخ من المخطوط. وارد انها تكون ماخوذه من بعض الشروح حطها الناسخ على هامش وفي ناسخ اخر اضافها للايه؟ للصوم. لكن الكلام كلام فقهي. اختيار موجود في الاختيار موجود هذا الكلام. يعني النقل عن الإمام أبو يوسف قوله هذا والكلام من محمد موجود. ماشي، هذا ما نقفش عنده كثيرا، وإنما اللي يقف عنده كثيرا اللي بيحقق نص مختصر القدور هو اللي يجب أن يقف هنا وقفة طويلة جدا ويرجع لأقدم النسخ وأصحها ويشوف علشان يحقق المسألة دي. لو واحد يحقق المخطوط ينبغي أن يوقف عن بحثه. بعد ذلك يا كرام، باب زكاة الزروع والثمار. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر. العشر هنا مش المقصود به واحد على عشر، العشر هنا المقصود به ما يخرج، ما يؤخذ أو ما يجب إخراجه زكاة في الزروع والثمار، سواء أكان عشرا أم نصف عشر. فمش معنى أنه يقول في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره العشر يعني واحد على عشرة، لا، لأنه يأتي بعد شوية تفصيلات فيما إذا كان الزرع يسقى بماء السماء أو يسقى بآنية. فقوله هنا العشر، حتى هنا أظن في تفسير قال العشر ما يؤخذ من زكاة الزروع، والذي يؤخذ من زكاة الزروع إما العشر وإما نصف العشر. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر يعني زكاة، في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره زكاة. الله، في قليل وفي الكثير يعني لا يشترط الإمام إيه؟ نصاب في زكاة الزروع والثمار لا يشترط النصاب، وإنما يجب إخراج الزكاة مما أخرجته الأرض من قليل أو كثير، سواء سقيا سيحا أو سقته السماء. سواء سيحا أو سقته السماء يعني سواء في الأنهار ويفتح النهر كده يدخل الماء إلى الزرع ويغلق، الذي نسميه عندنا في الفلاحين يسقى الأرض بالراحة أو بالراحة يعني بدون تعب، بدون تعب. كان هذا موجود كثير سابقا، كان المياه كثيرة والنيل يأتي وتمتلئ الترع ومستواها أعلى من مستويات الأرض، فما على صاحب الزرع إلا يفتح فتحة توصل لأرضه بمقدار الطريق بينه وبين الأرض فتدخل المياه، ثم بعد ذلك يغلق هذه الأرض. يقول: إلا الحطب والقصب والحشيش، الأشياء اللي هي غير مرغوب فيها إذا خرجت في الأرض بدون أن يتخذها صاحب الأرض. أما لو كان صاحب الأرض هو اللي يزرع القصب ويرعاه والحطب يزرعه ويرعاه، اللي هو يعني مثله مثل الحشائش والقصب مثله في قصب هذا وفي قصب آخر مثله ايه اللي يسموه الغار عندنا في الفلاحية. الغار هذا يستعمل، هذا نبات يطلب ارتفاعه كثير وليس يعني حجمه ليس مثل الشجر، فيستعمل ايضا في الفلاحين ممكن في السقف. ونحن نقول عليه بوس بوس لا بوس في الجريد المهم هو ايضا من انواع القصب ما يخرج هكذا غير مرغوب فيه على حواف الترع والمصارف ونحوها، ده غير مرغوب فيه، لو طلع من الارض بيطهر الارض منه لانه يعطل انبات الزرع، فهذا يكون ليس فيه زكاة الا اذا صاحب الارض زرعها ورعاها. يبقى مقصود، يبقى هذا ايه مقصود، هو مثل القصب لكن بداخله مفرغ. اي مثل القصب السكر لكن بداخله مفرغ، وايضا يضع سياج في كسياج ايضا يعني يضع كسياج يعني حامل حول الارض. ولعله المقصود حينما يقال حاز قصب السبق يوضع في النهايه، في نهايه السباق حاز قصب السبق لما كانوا بيضعوا شيء والذي يسبق يأخذه. نعم. القصب حتى هذا في كتاب الهداية في باب الجنايات يقول في القتل العمد هو ما قتل بسلاح أو جرى مجرى السلاح كالمحدد من الخشب وليقة القصب. فكأن هذا الغار السمين هذا فهو صلب قوي، فإذا شق فيمكن أن يتخذ له حد مثل خشب الزان، خشب قوي، فممكن إذا حف فيبقال سيف يمكن يجرح ويقتل. هذا ليقة القصب. فيقول إن ده ما فيش ليس فيه زكاة إلا إذا اتخذ أرضه مقصبة مثلا. والحشيش ليس الحشيش المخدرات، الحشيش الذي يمر وتأكله الحيوانات، إنما الحيوانات تأنف أن تأكل الحشيش الذي يأكله بعض الناس لأنها إذا جربته فرأته مسكرا عافته بالفطرة. الحشيش لو قصده مثل فيه نبات عندنا يزرع في الأرض كعلف الماشية مثل الذرة، الذرة نعرفه يزرع لينبت ويبلغ أشده ثم يباع على للماشية، ونبات آخر اسم الدنيلة، هذا النبات برضو كان يظهر في أرض الرز لكن البعض صار يزرعه لأنه ينبت كثيف وكثير مع باب زكاة الزروع والثمار. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشب، سواء سقيا سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيشة. معنى ذلك إن في الأرض التي أخرجت القطن مثلا فيجب الزكاة في القطن ولا يجب الزكاة في الحطب. في الأرز الزكاة في الأرز باعتباره قوت ولا يجب في قشه. نعرف قش وهكذا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجب العشر إلا فيما له ثمر باقية إذا بلغ خمسة أوسط. يبقى الخلاف بين الإمام وصاحبه في ما يجب فيه الزكاة وفي النصاب. فعند الصاحبين يجب النصاب ولا يجب في كل ما خرج من الأرض وإنما فيما له ثمرة باقية. قال والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع 4 أمداد. نعم الصاع مكيال الصاع مكيال الصاع 4 أمداد والمد حفنتين بحفنة الرجل المعتدل. فهذا هو النصاب. قال وليس في الخضروات عندهما عشر. خضروات زي الفجر الجرجير الخس الطماطم البسلة اللوبيا هذه الأشياء كلها خضروات ليس فيها عندهم زكاة. وعند الإمام في كل هذه الأشياء زكاة. طبعا دليل الإمام عموم النصوص في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم. هذا يشمل الكثير والقليل ويشمل الخضروات والفاكهة والقوت. عموم هذه النصوص الفتوى على مذهب الإمام في كل ما أخرجته الأرض طبعا. وقد رجح قول الإمام كثير من فقهاء غير المذهب الحنفي. في كل مذهب مجتهدون كثر فكثير رجح ما ذهب إليه الإمام. وكنت في دولة ماليزيا وهناك يزرعون هذا عندهم الأرز لأن المطر عندهم طوال العام إلا شهرين أو 3 عام أكثر يعني. وعندهم شجر المقطاط. المقطاط هذا اللي بيصنع منه إطارات السيارات إطار السيارة نعرف العجل هذا. فهذا المقطاط زرع رابح جدا عندهم ويزرع بمساحات كبيرة. وفي مذهب ومذهبهم هناك شافعي. وفي المذهب الشافعي الزكاة الزروع في الأقوات. فطبعا الفتوى كانت على أنه يجب الزكاة في الأرز، والأرز دخله بالنسبة للمقطط قليل، فسألوا مشايخ من المشايخ الأعلام المشهورين، وقال لهم طبعا إن المقطط هذا أكثر دخلا بكثير من الأرز، وكيف يفتى بوجوب الزكاة في الأرز ولا يفتى بوجوب الزكاة في المقطط. والناس هناك استجابوا لهذا الكلام رغم أنهم شافعية ومتعصبين للمذهب الشافعي، لأن هذا الذي وصلهم عن طريق التجار وغيرهم من اليمنيين أهل اليمن. لكن مع ذلك أخذوا بهذه الفتوى بوجود الزكاة في الإسلام، فهو موافق لفلسفة الإسلام في الزكاة، وأن الزكاة تجب على الأغنياء، وهو يكون غني بهذه الخضروات. عندنا في البلاد التي تزرع خضروات هي أكثر ربحا بكثير من كثير من الأقوات. فعلى قول الإمام تجب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض كثيره وقليله. قال وما سقي بغرب أو دالية أو ثانية ففيه نصف العشر في القولين. فيه نصف العشر في القولين، يعني على مذهب الإمام في كل ما أخرجته الأرض، وعلى مذهب الصاحبين فيما له ثمر يبقى. وقال أبو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والفضل يجب فيه العشر إذا بلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق. وقال محمد يجب العشر، والعشر هنا المقصود بالزكاة، يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه، فاعتبر في القطن، يعني خمسة أوسق يساوي في القطن، القطن بيباع بالقنطار، يبقى خمسة قناطير، في غيره بالأردب مثلا يبقى خمسة أرادب، وهكذا. والفتوى على قول الإمام في كل ما أخرجته الأرض يجب فيه يجب في الخارج العشر، يعني الزكاة. وفي الزعفران خمسة أمناء، وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو كثر. المقصود بأرض العشر الأرض التي تقابل الأرض الخارجية، أرض العشر هي التي تقابل الأرض الخارجية، الأرض الخارجية التي فتح عنها يعني رغم عن أهلها، أو صولح أهلها على أن يؤدوا الخراج، على أن يؤدوا في الخراج. فأما الأرض العشرية هذه والتي أسلم أهلها فعليها العش بحسب السقف، إما 5% وإما 10%. 5% إذا كانت تسقى بكلفة بنفقة، وعشرة في المية إذا كانت تسقى بدون كلفة وبدون نفقة. وإذا أعطى الإسلام يعطي العشر أيضا؟ لا لا لا يجتمع في المذهب الحنفي، لا يجتمع العشر مع الخارج. قال وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر قل أو كثرة، كأن العسل تابع لما يخرج من الإيه من الأرض، يبقى فيه 5% أو 10%. وقال أبو يوسف لا شيء فيه حتى يبلغ 10 أزقاق. وقال محمد 5 أفراق، والفرق 36 رطلا بالعراق. وفي هامش الكتاب اللي معانا هذه التقديرات بالرطل وبالجرام كما هو واضح المحاضرة. قال في التصحيح ورجح قول الإمام ودليله المصنفون، رجح المصنفون قول الإمام ودليله في أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض ولا يشترط النصاب. الزكاة تجب في الخارج من الأرض قليلا كان أم كثيرا، ولا يشترط النصاب، ولا يشترط حولان الحول. هذا مما تختلف فيه زكاة الزروع والثمار عن زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة، فهناك النصاب شرط، وكذلك في زكاة السوائم وحولان الحول شرط، وهذه ليست شروط في الزروع والثمار. كذلك في زكاة عروض التجارة وفي زكاة الذهب والفضة الدين يمنع وجوب الزكاة، الدين يمنع وجوب الزكاة إذا أحاط الدين برأس المال أو قل الفاضل عن الدين عن النصاب فلا تجب. أما هنا فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الزروع والثمار. كذلك من الفروق الواضحة إن زكاة النقود الذهب والفضة لا تجب على غير المكلفين، لا تجب الزكاة على في مال الصبي ولا تجب في مال المجنون، أما زكاة الزروع والثمار فتجب في الزروع المملوكة للصبي والزروع المملوكة للمجنون. قال وليس في الخارج من أرض الخراج عشر، سواء كان هذا الخارج عسل أو غيره، فلا يجتمع العشر والخراج في أرض. إن وجب الخراج لا يجب العشر، أو وجب العشر لا يجب الخراج. في فرع مهم هنا في الشرح، قال لو أجر الأرض العشرية فالعشر على المؤجر كخراج الموظف، يعني الخراج المضروب على أرض خراج الموظف، يعني يؤخذ منها وظيفة كل سنة قدره كذا، هذا خرج الموظف. فهل إذا أجر الأرض العشرية فالزكاة واجبة لكن على المؤجر أم على المستأجر؟ الإمام يقول إن الزكاة على المؤجر، الصاحبين يقولوا الزكاة على المستأجر، لأن الزكاة في الزرع والزرع مملوك للمستأجر، فيبقى هو المطالب بإخراج الزكاة. أنا عن نفسي أستريح لرأي الصاحبين، إن صاحب المؤجر أخذ نقودا وهذه النقود تضاف إلى ماله فيزكى زكاة النقدين، والمؤجر أخرج من جيبه نقودا واستفاد زرعا وهو مملوك له، والله تعالى قل وآتوا حقه يوم حصاده، فهو الذي يحصد، فهو أنه هو المخاطب بالإيتاء. هنا لا يجتمع، هنا لا يجتمع، لا يعني يزكي، هذا يزكي نقوده وهذا يزكي زرعه، هذا يزكي نقوده وهذا يزكي زرعه. لا نحن نتكلم في خراج، نحن نتكلم في العشر، في الأرض العشرية الذي يعني يستأجره، يعني أجر الأرض العشرية. أنا عندي قطعة أرض كان خدام ملكي ويجب فيها العشر، يجب فيها العشر، هي أرض عشرية. إذا أنا الذي أزرع فواجب علي أنا الزكاة، أرض مملوكة لي والزرع مملوك لي، فإذا أجرتها للغير فغيري مستأجر هو الذي يملك الزرع، فعلى قول الإمام، على قول الإمام يجب علي أنا مالك الأرض أن أؤدي زكاة الخارج من أرضي، سواء كان مملوك لي أم مملوك لغيري، وهو في هذه الصورة المستأجر. وعلى قول الصاحبين الزكاة تجب على المستأجر. في قول الإمام إذا كان الآن في يومنا الفلاحين يشترون من الدولة، في قول الإمام الدولة هو يشترون من الدولة، من الدولة يستأجرون، يستأجرون، يستأجرون من الدولة. بقول إذا أخذت من قول الإمام الفلاحون لا يدفعون، الدولة هو يدفع. لكن ملكية الدولة للأراضي الزراعية عندنا، يعني عندنا في مصر ما في، ما في مملوك للدولة، مملوك لوزارة الأوقاف، ممكن مملوك قليل للإصلاح الزراعي. عندنا للدولة، كل الناس يشترون من الدولة ثم يستأجرون، يستأجرون، يستأجرون من الدولة. ما هو بقايا النظام ان الدولة تملك كل شيء والناس يستأجرون من الدولة. اذا الناس على قول الامام ما يدفعون زكاة، لكن نفتيهم على قول الصاحبين، هو السائد في المذهب ان مصلحة الفقير، مصلحة الفقير يقول ملك الدولة ملك صحيح، أما إذا كان ملك غير صحيح فلا يعتبر. إيه صحيح، الحمد لله، ملك الدولة هذا ملك صحيح. إذا رجعت إلى التاريخ ستجد هذه نزعة من أصحابها. قد أفتى أحد العلماء بصحة وجواز إخراج الزكاة لأحد الأمراء، فلما سئل عن تفسير تلاميذه قال لأن ما تحت يده ليس ملكا له، هذا مغصوب يجب أن يرد لأصحابه وهو فقير. بعد ذلك يا كرام عندنا باب في غاية الأهمية، باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز، اللي هي مصارف الزكاة المذكورة في سورة التوبة في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤمنة نفعت القلوب وفضل القاضي والقارئين وفي سبيل الله ومن السبيل عن فريق فن من الله. أهباب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ويمكن وضع العنوان الآخر باب مصارف الزكاة. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. قال فهذه ثمانية أصناف قد سقطت منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم يعني أغنى أهل الإسلام عن المؤلفة. وهذا مما ذهب إليه الحنفية خلافا لجمهور الفقهاء فقالوا إن سهم المؤلفة قد سقط وبيستدلوا على مذهبهم بما روي من أن بعض المؤلفة قلوبهم وكان ممن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم أبو بكر رضي الله عنه جاء في خلافة عمر بن الخطاب وأراد أن يأخذ من هذا السهم من الزكاة فرده عمر رضي الله عنه ومنعه وقال إن الله قد أغنى عنه. فقالوا إن السهم هذا السهم سقط من هذا الحين و يعني قرأت في هذه المسألة والذي أطمئن إليه أن سهم المؤلفة وإن سقط في زمن عمر بن الخطاب لأنه رأى ألا حاجة إلى التأليف بعد أن أعز الله الإسلام وأغنى المسلمين إلا أن إسقاطه هذا كان من قبيل السياسة الشرعية وأنه يمكن أن يعود ما تحتاج إليه المسلمون فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وإن هذا السهم سهم فعال ومؤثر جدا بل قد فيما أظن أن غير المسلمين قد انتفعوا بهذا التشريع وأخذوا يتألفون بعض المسلمين ضد المسلمين بالمال ويكسبون بذلك موالاتهم ونصرتهم. وقد سبق الإسلام ويعني بين الله لنا يعني هذا السهم وأودعه في المصارف في محكم آياته فلإمام المسلمين أن يمنعه متى وجد الاستغناء عنه وله أن يبقيه متى مست الحاجة إلى إبقائه. هذا الذي يظهر لي وأنا لا أزعم لنفسي مجتهد في المذهب ولا أقارب شيء من هذا ولا أدانيه لكن مع القراءة في المذهب وفي غير المذهب في هذه المسألة مسألة التأليف هذه في غاية الأهمية ويحتاجها المسلمون يعني لما يحتاجوا أهل البلاد المحتلة إنهم يألفوا من العدو والمؤلفة دولة يا إما أناس نطمع في إسلامهم، هم مش مسلمين بس نطمع في إسلامهم والانتفاع بإسلامهم، لأن الأشخاص دول لو أسلموا يتبعهم كثير من قومهم، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف رؤوس القبائل وساداتهم، فإذا أسلم هؤلاء الرؤوس تبعهم الأتباع كلهم، فهذا مما يحتاج إليه المسلم. بعض المؤسسات في أسواق الآن تستخدم هذا السهم زي مؤسسة أسواق مؤسسة أسماء الأسواق الإسلامية ويستخدمون هذا السهم، يعني في مرة دخلوا على سجن هناك في رواندا بلاحظهم أن أموال الزكاة عن المسلمين بلاحظهم ذبيحة وأكلهم هم عن الصينيين، قالوا لهم ليه بتأكلونا فيها؟ فقالوا على الإسلام دخلوا سأل الرفعان ده لهم ما كناش لحمة من 4-5 سنين لكن لما الإسلام بتاعته يقول لكم تأكلونا فيها فدخلوا في الإسلام. وضعت قرية كانت في الإسلام سد بير مية، حفروا في القرية سد بير مية قرية كانت في البشر. يعني الزكاة عندنا لا تجوز لغير المسلم، لا تجوز لغير المسلم، فيمكن من سهم التأليف هذا يصنع به مثل هذه الصنائع، لأن المؤلفة قلوبهم يا إما ناس غير مسلمين نطمع في إسلامهم يا إما نطمع في أنهم يخزلوا عنا العدو أو حتى نحيدهم عن العدو، لا ينضموا للعدو ويبقوا علينا إن إحنا نحيدهم، فيجوز أن يعطوا من سهم المؤلفة قلوبهم، وأظن أن المسلمين في أمس الحاجة لمثلها. يعني التأليف يمكن أن يكون لتعزيز موقف الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين بأن يكسبوا لهم مكاسب قانونية في هذه البلاد بتأليف القائمين على الأمور هناك والمؤثرين في القرارات، زي ما بيصنع اليهود مع أعضاء المجالس النيابية لما يحتاجوا إلى أشياء تحتاج إلى تصويت، فهؤلاء يؤلفون هؤلاء الناس ليعطوا أصواتهم للقرار أو القانون اللي هيطلع لمصلحتهم. هذا كله ليس حبا كهؤلاء البرلمانيين أو غيرهم، وإنما لقضاء المصالح. فلا حرج عند على المسلمين أنهم يصنعوا مثل هذا من أموال الزكاة. طيب. قال والفقير من له أدنى شيء، إنما الصدقات للفقراء، والمسكين من لا شيء له. على هذا التفسير المسكين أسوأ حالا من الفقير، وفي تفسير آخر عكسه ويستدل بقوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، وفي كلام الرأي الأولاني اللي بيقول المسكين أسوأ حالا يقول لا ده كانت للمساكين دول بيعملوا عليها ما كانوش ملكين ليها يعني، لكن على كل حال المسكين والفقير بمعناه اللغوي المعروف من مصارف الزكاة، والعاملين عليها المقصود بالعامل الذي يستعمله الإمام في جمع الزكاة، الذي يستعمله الإمام في جمع الزكاة أما الذي يعمل في الجمعيات الخيرية والمساجد وما إلى ذلك في جمع الزكاة فهذا متطوع ولا يعطى من الزكاة إلا بسبب آخر غير العمل، فيعطى لأنه فقير أو لأنه مسكين أو لأنه مدين، لكن لا يعطى بسبب العمل، لأن العاملين عليها الموظفين اللي وظفوا لجمع لجمع وظفهم الإمام لجمع الزكاة. يدفع إليه الإمام بقدر عمله إن عمل، حتى لو كان غنيا، يعني العامل على الزكاة لو كان غنيا فهو مصرف من مصارف الزكاة، يعني رواتب القائمين على مؤسسة الزكاة إذا الإمام جعل لها وزارة أو مؤسسة أو هيئة، فيمكن أن تدفع رواتبهم من مال الإمام، من مال الزكاة. وسهم وفي الرقاب ده يعان المكاتبون في فك رقابهم، ولا يشترى من هذا السهم عبيد ليعتقوا، لا، يعان المكاتبون في فك رقابهم. وفي هنا أثر، في الأثر ده هو الأثر رقم واحد، قل جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، قال أعتق النسمة وفك الرقبة، فقال أوليست بواحدة؟ قال لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، يشتري الرقبة وتعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. وهنا القرآن قال وفي الرقاب، يعني تعين في عتق الرقبة، وهذا لا يكون إلا في المكاتب، يكون في المكاتب. يعان المكاتبون في فك رقابهم. قال والغارم من لزمه دين، الغارم من لزمه دين، ومن ثم كان لا يملك سداد الدين ولا يملك نصابا فائضا عن حوائجه، لان احنا ذكرنا النصاب قبل كده لو حضراتكم متذكرين، كنا ذكرنا الغنى وانواع الغنى، فهناك غنى يمنع من السؤال وغنى يمنع من صحه، يمنع من صرف الزكاه، وغنى يوجب الزكاة. فاكرين الغنى ثلاث أنواع، غنى ثلاثة أنواع، غنى يحرم على صاحبه أن يسأل الناس، وهذا يتحقق بملك قوت يومه هو ومن يعود، فمن ملك قوت يومه ومن يعول فيحرم عليه أن يسأل الناس، لكن يجوز له أن يأخذ من الزكوات والصدقات، ومن أعطاه صح وأجزأه. النوع الثاني غنى لا يوجب على صاحبه زكاة، وإنما يوجب عليه صدقة الفطر ويوجب عليه الأضحية، ويتحقق هذا النوع من الغنى بملك نصاب ولو غير نام. ملك نصاب فائض عن حوائجه الأصلية، ولو كان هذا النصاب غير نام، فمن ملك نصابا فائضا لازم الشرط ده في وجوب الزكاة هنا، من ملك نصابا فائضا عن حوائجه الأصلية من أي مال كان، من أي مال كان، لا يجوز له أن يأخذ الزكاة، ويجب عليه صدقة الفطر، ويجب عليه الأضحية. لكن هل يجب عليه زكاة ولا لا يجب عليه زكاة؟ ننظر. إن كان هذا النصاب ناميا وجبت عليه الزكاة مع ما تقدم، أو غير نام لا تجب عليه الزكاة. وفي كلتا الحالتين ما دام يملك نصابا فائضا عن حوائله الأصلية لا يصح دفع الزكاة له. واضح؟ طبعا السائد والمشهور عندنا ان زكاة الفطر تجب على من ملك قوت يومه وزيادة، من ملك زائدا عن قوت يومه تجب عليه زكاة الفطر، هذا المشهور في بلادنا. لكن في المذهب الحنفي لا تجب زكاة الفطر إلا على من ملك نصابا. فرق بين نصاب الزكاة، زكاة المال، ونصاب زكاة الفطر، إن زكاة الفطر تجب على من ملك نصابا ناميا أو غير نام، أما زكاة المال فلا تجب إلا على من ملك نصابا ناميا. طبعا في رمضان بنفس الناس برأي الجمهور، واللي يفتي غير رأي الجمهور ويحصل له شيء لا يلومن إلا الناس. المذهب الحنفي لا يلومن إلا الناس إذا حصل له شيء، لأنه يبقى كلام غريب على أسماع الناس. والفتوى بالحقيقة لا تضر، رأي الجمهور تنفع ولا تضر، تعود أكثر الناس على البذل، ولو كان فقيرا يأخذ الزكاة فهو يعطي ويتعلم العطاء كغير من الأغنياء، وتتسع دائرة العطاء برأي الجمهور. طيب، ما لزمه دين؟ غنى يوجب الزكاة، غنى يوجب الزكاة، وهو ملك نصاب النام. من لزمه دين فهو من مصارف الزكاة. وطبعا يكون الدين لازمه في شيء مباح، في شيء مباح، مش لازمه في معصية. وفي سبيل الله منقطع، منقطع الغزاة، منقطع الغزاة، وابن السبيل من كان له مال في وطنه. ابن السبيل من كان له مال في وطنه، لكن هو بعيد عن وطنه ولا يتمكن من الحصول على المال، كأنه في مكان ما فيش تحويلات من بلده إليه، إنما لو كان يستطيع أن يستجلب لنفسه من ماله فده ما يعتبرش ابن سبيل، لأن في الآن وسائل الاقتصاد والتعامل مع البنوك يمكن تعمل له حواله وهو واقف في البنك ويصرفها وهو واقف، فده لا يسمى ابن سبيل. لكن كان هذا المصرف كان مشهور، كان يقع كثيرا للناس، كواحد غني وصاحب مال في بلده ونفد ماله في السفر او سرق او خرج عليه قطاع طريق نهب ماله ويحتاج، فيعطى من مال الزكاة بقدر ما يصلحه ويرجع الى ماله، ولا يطالب بربه، ولا يطالب بربه وان كان غنيا. فالأغنياء الذين يعطون من الزكاة هم ابن السبيل والعامل على الصدقات، ابن السبيل والعامل على الصدقات. قال منقطع الغزاة: وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه، فهذه جهات الزكاة. الغزاة في أيام المصنفين كانوا الأفراد ما بيعدوا سلاحهم، ويعد فرسه ويعد سيفه ويعد قوسه ونبله وما إلى ذلك. فهؤلاء الغزاة إذا انقطعت بهم النفقة فيعطون لمواصلة الجهاد من مال الزكاة. طلبة العلم يعطون من سهم الفقراء متى تحقق فيهم وصف الفقراء. هنا موجود يقول في طلبة العلم في الشهر، وقيل طلبة العلم وفسرهم من طلبة العلم بوصفهم طلبة ولو كانوا أغنياء يأخذوا. لا أرى أحدا يقول بذلك، لكن المقصود هنا طلبة العلم وإن كانوا قادرين على الكسب لا يؤمرون بالكسب، وينفق عليهم من أو ويأخذوا من الصدقات، فلا يقال لهم أنت قوي جلد اذهب واكتسب. لا، هذا طالب علم يعطى من الزكاة ليواصل طلب العلم. ثم إنه من المعروف أنه لا تجب نفقته على أبيه، تعرف كده ولا لا؟ ومتى بلغ سن التكليف وكان قادرا على الكسب فنفقته ليست واجبة على أبيه، وإنما ما ينفق الأب على ابنه وإن كان في طلب العلم فهو نوع تطوع، فهو نوع تطوع. إذا طالب العلم إذا لم يكن له مال وكان قادرا على الكسب لا يؤمر بالكسب وإنما يأخذ من الزكاة. قال: وله أي لمن وجبت عليه الزكاة أن يقتصر على صنف واحد، يدفع للفقراء فقط أو المساكين أو الغارمين، يدفع لصنف واحد له ذلك. ومدام له ذلك يبقى له أن يوزع زكاة ماله على الأصناف السبعة، على مثلا الحنفية أو على ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامله أن يأخذها من أغنيائهم ويردها في فقرائهم، يبقى اللي تجمع منهم المسلمين يبقى اللي تصرف لهم المسلمين. هذا بالنسبة لزكاة المال. أما غيرها من الكفارات ومن النذور فيجوز دفعها للكلي في مذهب الحنفية، وصدقات التطوع يجوز أن تدفع لغير المسلمين. وعندما نقول يجوز يعني يثاب عليها، في كل ذات كبد رطبة أجر. وهذا من البر ومن الإحسان الذي لم ينه عنه، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين. فهذا من البر المشروع. نعم. قال ولا يبنى بها مسجد، لأن الزكاة تمليك، والتمليك بيحتاج لمتملك، والمسجد شخص معنوي. ولا يكفن بها ميت، ولا يكفن بها ميت، لكن يشتري له الكفن وهو فقير ويدهوله ويملكهوله يجوز، لكن بعدما مات لم يصر أهلا لأن يتملك. أو يشتري له القبر، يعني الآن بدل الكفن القبر غالي الثمن. يشترى له القبر أو يعطى من الزكاة ليشتري قبرا، ما في مشكلة وهو حي. ولا يشترى بها رقبة تعتق ليدفع الإيهاب، لأن الرقاب يكون المكاتبون أو يشتري رقاب فبيدفع، هذا يقول لا يشتري بها رقبة تعتق، وهذا في المذهب الحنفي، وبعض الفقهاء قال يجوز ذلك. ولا تدفع إلى غني، ولا تدفع إلى غني، ولا يدفع المزكي، علشان الباب قال مين اللي يجوز له دفع الزكاة ومين اللي لا يجوز له دفع الزكاة، بعدما فرق من بيان من يجوز دفع الزكاة إليهم شرع في بيان من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، فقال لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي، ولا يبنى بها مسجد، ولا يكفن بها ميت، ولا يشترى بها رقبة تعتق، ولا تدفع إلى غني، ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفلا. يعني لا يدفع إلى أصوله ولا إلى فروعه، لأن نفقتهم واجبة عليه، فإذا دفعها إليهم فيقول كأنه دفعها إلى ذات نفسه، فيبقى استفاد، لأنه لا يدفع لهؤلاء، لا يدفع لهم إلا بقدر حاجتهم، فإذا أعطاهم زكاة استغنوا، ولم تبقى الزكاة ولم تبقى النفقة واجبة عليه، فيبقى هو اللي استفاد من إيه؟ من الزكاة. لكن هناك مسائل دقيقة فانتبهونها كويس. لا يجوز دفع الزكاة إلى ولده ولا إلى أبيه، لأن ابن وأبي إذا احتاجوا النفقة فتبقى النفقة تكون عليه. طب هو واجب عليه أنه ينفق عليهم بقدر إيه؟ بقدر الحاجات اللي هي الضرورية والحاجية، ها؟ إن هو يعني يسكن ويأكل ويشرب، وثياب بقدر ما يستر عورته، لكن الزيادة على كده مش واجب عليه، ما زاد على ذلك ليس واجبا عليه، حتى إنه لا يجب على الأب أن يقضي دين الابن، ولا يجب على الابن أن يقضي دين الأب. فإذا كان الولد مدين أو الأب مدين، هل يجوز أن يعطى من زكاة ولده أو والده؟ الراجح أنه نعم يجوز، يجوز. وهذا لا يتعارض مع قولهم هذا، لأنه هو لا يجب عليه في النفقة أن يسدد دينه، وهذا مدين، هذا من المصارف، وتسديد الدين لا يعفيه من النفقة، فيجوز أن يدفع له الزكاة لهذا سواء كان والد أو كان ولد. نعم. كذلك إن النفقة الواجبة عليه بقدر الحاجة أن يسد حاجته. طب هو الفقير لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة إلا بقدر سد حاجته فقط؟ لا، فيجوز إلى أن يقترب من الغنى. مش احنا قلنا إن هو مدام لا يملك نصابا فائضا عن حوائجه الأصلية فهو فقير ومستحق للزكاة؟ طب إذا كان ينفق عليه النفقة الواجبة، طب ما هو محتاج إلى بعض التحسينيات، إلى بعض الإيه؟ فما دام هو هينفق الواجبة وإنه هيدفع من الزكاة له زيادة عن الواجبة، فيجوز أن يحتسب الزيادة عن الواجبة هذه من الزكاة. أخبركم المشايخ المسائل دي دقيقة علشان ما تختلطش الأمور. ده هو ما دفعلوش نفقة ولم يستفد من زكاته، لأن الاستفادة من الزكاة معناه أنه يعفي نفسه من النفقة الواجبة. لا، هو لم يعفي نفسه، هو أعطاه نفقة الشهر، هياكل ويشرب كويس، لكن علشان يتلذذ بطيب العيش والفاكهة ما عندوش، ومش واجبة له على أصله ولا على فرعه. فإذا أعطاه زيادة عن النفقة الواجبة، هل يعدها، يمكن أن يعدها من الزكاة؟ الجواب نعم، يمكن أن يعدها من الزكاة. من كده من دخلت في الآية يعني، من كده دخلت في الآية يعني. هو يعني تحقق في المعنى، ولم تستعمل الزكاة في نفع الغني، إنما ينتفع بها لو هيسقط عن نفسه الواجب. كيف الولد محتاج وعايز ياكل ويشرب هو وبيته وما معهمش، يقوم يديله 1000 جنيه علشان يديله 1000 جنيه من الزكاة، يقوم خلاص بقى ايه، بقى مستغني، يبقى النفقة مش واجبة عليه، يبقى كده استفاد من زكاة، استفاد من ايه، من زكاة. أما إذا أعطاه النفقة الواجبة عليه وأعطاه زيادة، فيمكن أن يحتسب الزيادة من الزكاة. نعم، ما دام لم يملك نصابا زائدا عن حوائجه الأصلية، زائدا عن حوائجه الأصلية، فهو ممن يجوز دفع الزكاة إليه. الزكاة يكون مثلا يجوز أن تعطي مثلا الفقير كل المصاب، كل هذا الجزء الذي كل الواجب. نعم، كل الواجب ما لم يبلغ إلى مرتبة الغنى. نعم، فهو أيضا يجوز لأبوه أن يفعل ذلك. نعم. هذا التحقيق اللي تفضلت فيه في المذهب الحنفي. في المذهب الحنفي نعم، لكن في المطولات في دقائق المسائل لما يفرعوا التفريعات ففيها هذا. إذا شفنا علم ما يسعى بكاته إلى أبيه أنه يتقدم عليه وجهه. نعم. طيب نحن نشوف نقول أن الولد لما يبلغ فيجب أن يجب على أبيه النحو، يعني يجب على أبيه أن ينفص عليه. لا تجب النفقة على الوالد باعتباره والد لولده القادر على الكسب، القادر على الكسب، لأن الولد روح يكتسب. طيب إذا كان بيكتسب ولكنه كسبه لا يكفيه، كسبه لا يكفيه، أو كان زمن غير مكتسب فنفقته على أبيه. وكذلك إذا كان الوالد غير مكتسب سواء قادر أو غير قادر، فلو كان قادر على الكسب وبيقول له من الشغال وابنه غني ابنه يجب أن ينفق على أبيه ولا يؤمر الوالد بالكسب، لأنه ليس من الإحسان، ليس من المعاملة بالإحسان بخلاف الولد. الولد يجبر على الكسب لكن الوالد لا يجبر على الكسب، بس تجب نفقته طبق في الوالد، تجب نفقته على ولده، لكن الولد هينفق على الوالد قد إيه؟ مقدار ما يحتاج، مقدار ما يحتاج. طب ما يحتاج اللي هي الضرورات والحاجيات، طب الزيادة على ذلك يمكن أن تحصل من الزكاة، يمكن. طيب قال ولا يدفع زكاته، ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفلا. والولد يطلق على الذكر والأنثى، والأصل أيضا كذلك على أبيه وأمه وجده وجدته وإن سفلا، ولا إلى امرأته أيضا لأن نفقتها واجبة عليه. نفقة واجبة. القاعدة التي كلها تتفق على الإمامات أيضا أم بيته؟ القاعدة التي المسألة التي كلها في يعني إذا كانت تنطبق على الزوجة؟ هذا أيضا لا. تنطبق على الزوجة. إذا كان يعني لا يكفيها نفقة الزوجة. لأن النفقة الواجبة لها لا تخرجها عن حيز الفقراء. إذا كان هو ينفق عليها ثم يعطيها زيادة عن النفقة ويحتسبها من يده من الزكاة يمكن، شريطة اللي هي لا تسقط. يعني فرض لها القاضي عليه نفقة في الشهر 1000 جنيه، لأن هذه تحقق لها حاجيتها كزوجة، فهو أعطاها 1000 جنيه وبعدين أعطاها كمان 1000 زيادة وأراد واحتسبها من الزكاة، يمكن؟ لأنها إذا كانت فقيرة طبعا، إذا كانت لا تملك لأنها ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف تدفع ومحمد تدفع إليه، والمسألة دي فيها حديث، حديث زوجة مين بسم الله بن مسعود، الإمام أبو حنيفة بيقول لا تدفع، وبيحمل هذا الحديث على صدقة التطوع، والصاحبين فسروه على أنه زكاة الفريضة. نعم. قال ولا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه ولا مملوك غني. أما لا يدفع إلى مكاتبه لأنه هينتفع هو بالحكاية، ولا مملوكه، لأن المملوك لا يملك، فالعبد وما ملكت يداه لسيده، ولا مملوك غني لأنه خيبة كأنها دفعها إلى الغني، ولا ذي غني إذا كان صغيرا، أما إذا كان كبيرا فيجوز. ولد الغني ليه؟ لأن نفقته ليست وأبوه غني فلا يكون غنيا بغنى والده. ففي هذا القول قاله في الزوجة، لأن الزوجة يغني بغنى زوجته، لأن قال إمام على أنه لا يجوز أن يزوج هذا ذات المرأة إلى زوجها، فجاء بهذا القول أنه يغنى بغنى زوجها. المرأة تكون غنية بغنى زوجها فلا يدفع لها. هذا في اجتماع قال ولا تدفع إلى بني هاشم رضي الله عنهم وهم آل علي، آل علي بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب، وهم آل علي مش هم آل أبي طالب، لأن أبو طالب وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم. يا سلام، الموالي نالوا شرف الانتساب إلى آل البيت وتحريم دفع الصدقات إليهم. وقال أبو حنيفة ومحمد إذا دفع الزكاة، مسألة أخرى، إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر، أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه. يعني دفع إلى من يظنه مستحقا فبان غير مستحق أجزأه ولا إعادة عليه. وقال أبو يوسف عليه الإعادة. ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعا، لأن دي هتوصله، إنما الأخرى ملكها، إنما هذا العبد إذا ملأ إذا أعطى عبده فهو أعطى من يده اليمنى ليده اليسرى، لذلك لم يكن فيها خلاف هذه المسألة. قال ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان، من أي مال كان، من الذهب، من الفضة، من عروض التجارة، نامي غير نامي، شفت، إلى من يملك نصابا من أي مال كان، والمراد نصاب صائب عن حوائجه الأصلية. قال لأن الغنى الشرعي مقدر به، والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية. لذلك فاكرين لما ذكرنا من يملك كتب علم، من يملك كتب علم فلا يجب عليه زكاة، سواء أكان من أهلها العلم أم ليس من أهله، سواء كان مالك كتب تبلغ النصاب وتبلغ عشرة أنصبة لا تجب عليه الزكاة، فإن كان من أهل هذا العلم فهو من حوائجه الأصلية، فلا تجب عليه فيه زكاة. وإن كان من غير أهله فهذه الكتب مال غير نامي والزكاة لا تجب إلا في المال الإيه؟ النامي، ما دام مش معد للتجارة خلاص. وده نوع من التشجيع على العلم، على العلم. لكن الفرق بين الاثنين ايه؟ ان من كان من غير اهل العلم وعنده كتب بلغت نصابا لا يجوز له ان ياخذ من الزكاه، لانه مالك نصاب فائض عن حوائجه الاصليه، فائض عن حوائجه الاصليه. ليه؟ لانه مش من اهل هذا الاختصاص، مش محتاجها. اما ان كان من اهل هذه العلوم فمع ملكه لها وهي تبلغ 10 أنصباع فهي من حوائجه الاصليه، وان كثرت فيستحق من الزكاة ما دام لا يملك نصابا نعم. قال: ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان، ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا محتسبا، وإن كان صحيحا محتسبا. لكن فاكرين حضراتكم الحديث، الحديث اللي هو حديث ولا حق فيها لقوي مكتسب، زي حالاتي. طيب لما ذهب شابين للنبي صلى الله عليه وسلم لطلب الزكاة فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حق فيها لقوي مكتسب، إن شئتما أعطيتكما ولا حق فيها لقوي مكتسب. في عند كثير من الفقهاء يقولون اذا كان قويا مكتسبا لا يستحق من الايه، لا يستحق من الزكاه. يعني واحد مشتغل وبيجيب لنفسه مرتب او اجر يومي وكثير وماشي الحال، فيقولون لا ياخذ من الزكاه. عند الحنفية يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما دام لم يملك نصابا فائضا عن حوائده الأصلية. ولهم تأويل لهذا الحديث أنه لا حق لهما في الطلب، لأنه لولا ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما، لأنه لا يعطي لهما وهما غير مستحقين. تفضل اقرأهن كما مرة. قال: أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حاجة الوداع ويقسم الصدقة، فسألهم منها فرفع فينا النظر وخفضهم فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود. لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني احنا عرفنا الذي يملك نصابا، لان لازم يبقى في تحديد فاصل الاحكام الفقهيه كلها بتبنى على علل منضبطه واوصاف شرعيه منضبطه، فلازم نحدد مين الفقير ومين الغني. الفقير مستحق للزكاه والغني تجب عليه الزكاه، فالغني المالك للنصاب، لأن ما يملك دون النصاب لا تجب عليه زكاة، فهو ليس غني. فكل من ليس غنيا هو فقير، هو فقير، فيبقى هو ده الضابط اللي عنده. قال ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا. في التعليل قال لأنه فقير هم فقراءهم المصارف، ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصارى. قال ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، يعني من قطر إلى قطر مش من بلد، يعني القاهرة والجيزة والقاهرة والأيوبية، لا يعني نقلها من مصر إلى السودان، من السودان إلى ليبيا، من كده، إلا طبعا لحاجة وهي أن يكون الفقراء في القطر الآخر أحوج، يعني يجوز النقل لأمر شرعي كأن تكون الحاجة هناك أشد، أو نقلها لذي رحم، فالصدقة عليه صدقة وسلة. والكراهة تنزيهية، الكراهة تنزيهية. قال وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم وإرشاده أن لعامله أن يأخذها من فقراء من أغنيائهم ويردها في إيه؟ في فقرائهم. لكن في الفقر الواحد نقلت، فكان عمال النبي صلى الله عليه وسلم يجمعونها من أهل اليمن لينقلوها إلى المدينة، لمعنى شرعي. قال إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده. باب صدقة الفطر. صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم، هذه شروط الوجوب، تجب على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب، إذا كان مالكا لمقدار النصاب من أي مال كان، نام أو غير نام، شريطة أن يكون فاضلا عن حوائجه الأصلية، لأن المشغول بحاجته لا يصير به غنيا، فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة، لأنه محتاج لكل هذه الأشياء، يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الصغار وعن مماليكه. قال عن أولاده الصغار لأنه لا يجب عليه أن يخرج عن أولاده الكبار، وعن مماليكه، والمماليك دول مال بالنسبة له، فلأجل هذا سميت زكاة الرؤوس، زكاة زكاة الإيه؟ الرؤوس. وقالوا في ضابطها، في ضابط الوجوب، رأس يموله ويلي عليه، يعني يخرج المرء عن كل رأس يمونه ويلي عليه، له عليه ولاية، له عليه ولاية كاملة، فليست له على ولده الكبير ولاية، فلا تجب عليه زكاته. والولد ولده الكبير والله هذا يا شيخ ذكرتني بها، أنا ما قرأتها فيما أظن، لكن التعبير بولده الكبير يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى عن نفسه وعن أولاده الصغار وأولاد، يشمل الذكر والأنثى أيضا، وعن مماليكه، ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار ذكورا كانوا أم إناثا، ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله، وإن كانوا في عياله، فبنته الكبيرة في عياله فلا يؤدي عنها، ولا يخرج عن مكاتبه ولا عن مماليكه للتجارة، لأن دول عروض تجارة. والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما، ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر، لأنه يموله ويلي عليه ولاية كاملة. والفطرة نصف صاع من بر. أولا فيما مضى هذه المسائل، حد يحتاج فيها إلى شيء؟ طيب، بنته الكبيرة لا تجب عليه زكاة فطرها، يا إما قادرة يا إما غير قادرة، فإن كانت قادرة تدفع من مالها، غير قادرة لا تجب عليها. والفطرة نصف صاع من بر، وقد علمتم الصاع، أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير، لأن هذه الأشياء جاء بها الحديث. وإن سيدنا معاوية رأى في زمنه أن نصف صاع من بر يعدل صاعا من تمر أو شعير، هذا في زمنه. الآن تغير الحال، الآن تغير الحال، وهو لما حدد من البر نصف صاع حدد ذلك معللا. فإذا المقادير هي التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وغير المحدد في الأحاديث يخرج باعتبار القيمة. فعندما نخرج البر نخرجه باعتبار القيمة، قيمة إيه؟ عايز تخرج قيمة التمر، تخرج قيمة التمر من البر، تخرج قيمة التمر من الأرز، تخرج قيمة التمر، هذا موافق للمذهب، موافق للمذهب. إلا من عند من يتوسع في قوله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، لأن صاعا من طعام يمكن إخراج صاع من الأرز، الأرز هنا واجب بذاته ليس قيمة لغيره، صاعا من طعام فيدخل فيه الصاع من البر ويدخل فيه الصاع من الأرز وغير ذلك مما يطعم، أو صاعا أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير. والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث رطل. ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر، يعني بذلك وقت الوجوب، طلوع الفجر من يوم الفطر، وعند الشافعي رحمه الله من غروب شمس آخر يوم من رمضان. وثمرة الخلاف تظهر في من ولد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، فلا تجب الزكاة عنه عند الإمام الشافعي لأنه جاء بعد وقت الوجوب، وعند الحنفية تجب ما لم يطلع فجر يوم الفطر. قال: فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته. من مات قبل طلوع فجر يوم الفطر لم تجب، يعني من صام رمضان ومات في آخر يوم من رمضان لا تجب فطرته، لا عند الإمام الشافعي ولا عند الحنفية، لأنه مات قبل الوجوب، مات قبل الوجوب. من مات بعد الغروب تجب فطرته عند الإمام الشافعي ولا تجب فطرته عند الحنفية. قال: ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته. طبعا لم تجب فطرته هذا لا عندنا ولا عند الشافعي، شو ولا إيه؟ من أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر، هذا أسلم بعد وقت الوجوب وولد بعد وقت الوجوب عندنا وعند الإمام الشافعي لم تجب فطرته، ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى. يوم الفطر يعني اليوم يبدأ من طلوع الفجر، يبقى بعد الفجر، يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز. قدموا زكاة الفطر قبل وقت الوجوب جاز، قبله بقد إيه؟ مطلقا مطلقا 10 أيام 20 يوم قبل الشهر، قبل الشهر يجوز ما دام الرأس موجودة، سبب الوجوب رأس يمونه ويلع عليه، هو أخرج عن نفسه وأخرج عن أولاده الصغار، يبقى الكلام في الجواز مش في الوجوب. وقت الوجوب عند الحنفية طلوع فجر يوم الفطر، لكن جواز الإخراج متى وجد السبب، السبب رأس يمونه ويلع عليه، موجود السبب فأخرج جازا. وإطلاقهم في الجواز قال: فإن قدموها قبل يوم الفطر دون تحديد قبل يوم الفطر جازا، وهذا هو الراجح في المذهب أنه يجوز تقديم زكاة الفطر قبل هلال الشهر، قبل هلال رمضان مطلقا يعني. قال: وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها لأنها وجبت في الذمة ولا تسقط عن الذمة بخروج وقتها، وإنما تصير دينا في الذمة ويجب إخراجها بعد ذلك، حتى إنه يجب عليه أن يوصي بها، إذا لم يخرجها يجب عليه أن يوصي بإخراجها وتنفذ الوصية في ثلث ماله كبقية الوصايا. لا لا تخرج، يستحب أن يعجل، أن يعجل إخراجها إذا فاته يوم الفطر لا تسقط، ويجب عليه أن يخرجها، والأفضل أن يعجل. يعني في يوم الفطر بعد الصلاة. يحجل يعني كلما بادر بها كان أفضل، لأنه يضيع الوقت المستحب، الوقت المستحب للإفطار وهو بعد طلوع الفجر قبل الخروج للمصلى، فإن ضيع هذا الوقت فليعجل بإخراج الفعل. الوقت من الفجر إلى الصلاة هذا وقت استحباب مش وقت الوجوب. لا ده وقت الوجوب يعني وقت اللزوم، وقت الايه اللزوم، فيخرجها في هذا الوقت، يعني بمعنى انه لا يعد مقصرا قبل ذلك، واذا مات قبل طلوع الفجر هو او من يعول لا تجب اخراج الزكاة عنه. لكن في الجواز متى وجد السبب يجوز ان يخرج كزكاة المال، متى وجد النصاب وجد السبب، قبل حولان الحول يريد ان يعجل الزكاة يجوز. اما وقت الاداء مفتوح وقت الاداء مفتوح، وقت الاداء مفتوح مش طول العمر، طوال العمر مفتوح. ما هو ما دام لم يؤدي في الوقت المستحب لا تسقط، يبقى شغلت بها ذمته، شغلت بها ذمته وواجب عليه ان يؤديها، يجب عليه ان يؤديها قبل ان يموت، ويجب عليه ايضا ان يوصي بها، أن يوصي بها، فإذا أوصى بها وجب تنفيذ الوصية، بس تستعمل الوصية هذه كسائر الوصايا تنفذ في ثلث ماله. إن اللي ترك من التركة كان ثلثه لا يفي بما وجب عليه من زكاة ماله، فالورثة لا يأتمون إن أخرجوا الثلث فقط، والباقي يبقى هو اللي قصر دينا عليه في ذمته، هو أمره مفوض لربه. إنما يجب على الورثة أن ينفذوا الوصية في حدود الثلث كباقي الوصايا، كباقي الوصايا. فإن قدموا قبل يوم الفطر الجزء ممكن يعني خلال دخول شهر رمضان، هو كان في شهر رمضان ما دام هو في شهر رمضان فإن قدمها جاز، أو قبل شهر رمضان. نعم أنا ذكرت وقدمها، فإن قدموها قبل يوم الفطر بإطلاق، قدموها قبل يوم الفطر سواء قدموها على الشهر أم في الشهر جاز، لأنه وجد السبب زي إيه؟ زي تقديم النية، متى ظهر هلال رمضان وجد سبب وجوب الصوم فينوي أنه يصوم شهر رمضان، فهذه النية تكفي لبقية الشهر. هنا وجد السبب للفطر ووجود السبب رأس يموله ويدعي. يجوز أن يؤخرها عن يوم الفطر ولا إثم عليه، أم في عليه إثم بالتأخير؟ هو وقت استحباب، هو وقت استحباب وليس شهر رمضان سبب، وليس شهر رمضان سبب الفطر. لا ليس شهر رمضان سبب الفطر، ليس شهر. وصلى الله على سيدنا محمد.